يقول فضيلة الشيخ من المعلوم أنه لا يجوز الخروج على الحكام على الحاكم الكافر إذا كان يحصل على أثر هذا الخروج مفاسد، فما هو الضابط لهذه المفاسد؟ معلوم أن الكافر إذا حكم فإنه يجوز الخروج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني الحاكم المسلم الواجب السمع والطاعة له، ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا وجد كفر بواح ظاهر بين عند الناس فيه من الله برهان. وفي هذا إرشاد على أن إلى أن الكافر يخرج عليه، إلى أن الكافر يخرج عليه، لكن متى يخرج عليه؟ إذا كان الذين سيخرجون عندهم قوة وقدرة على التخلص منه وتنحيته والقضاء عليه، فعند ذلك يجوز الخروج، عند ذلك يخرج عليه. أما إذا كان الذين سيخرجون قلة وفيهم ضعف ويترتب على خروجهم إبادتهم ويبقى الكافر في مكانه، فهذا لا يجوز الخروج عليه، لأنه ما يترتب عليه مصلحة، بل يترتب عليه إبادة من يخرجون لضعفهم ولقلتهم ولكونهم يعني لا يتمكنون من القضاء عليه. فإذا الخروج على الكفار جاء يعني سائغ، وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام أن الكافر المسلم أن الحاكم المسلم لا يخرج عليه إلا إذا وجد منه كفر، ومعنى هذا أن الكافر يخرج عليه، لكن يخرج عليه إذا غلب على الظن التخلص منه، وذلك لقوة الخارجين وقدرتهم ومعرفتهم بأنهم يتمكنون منه من التخلص منه والخروج عليه. أما إذا كانوا لا يتمكنون وإنما يترتب على خروجهم مضرة، وهي إبادة الخارجين وإبادة غيرهم تبعا لهم، فإنه في هذه الحالة لا يجوز الخروج عليه. قل وهل صحيح أنه إذا خرج على حاكم كافر وقام بقتل النساء والأطفال والرجال والشيوخ لا يعد هذا مفسدة، لأنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله مع العلم بقتل الكثير منهم؟ إذا كان علم بأن أنا كما قلت بالتفصيل السابق، إذا كان أنه يعلم بأن الخروج عليه لا يترتب إلا الإبادة، فهذا ليس من المصلحة، وهذا لا يقال له جهاد، بل هذا يقال له انتحار أو يعني إتلاف للنفوس وإلقى بالنفوس إلى التهلكة. يعني ما هي القضية قضية أن الإنسان بس يعني يقوم يعني على شخص لا قدرة عليه ويترتب عليه إبادته وإبادة غيره ممن لا يكون خرج، يعني ممن هو من قبيل النساء والأطفال الذين هم تبع لهذا الخارج، فإن هذا في الحقيقة ليس من قبيل الجهاد، هذا من قبيل الإلقاء بالنفس للتهلكة، ومن قبيل تعريض نفسه للإبادة، هذا لا يعتبر من قبيل الجهاد. يعني أناس ما بيدهم شيء، كافر متولي يخرجون عليه ويترتب على خروجهم إبادتهم، هذا مو جهاد، هذا معناه هذا إلقاء بالنفس للتهلكة. يسأل عن معنى قول السيوطي أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، يقول ما المقصود بقوله شيوخ سادة؟ أو ما روى، نعم، يقول أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، يقول ما المقصود بقوله شيوخ سادة؟ يعني شيوخ يعني عدد، وسادة يعني هم يعتبرون يعني سادة جمع سيد، يعني موصوفون بالسؤدد، يعني ما أتذكر يعني مثلا منهم الذي يعنيهم، لكنهم يعني عدد، يعني كان يروي عنهم بهذا الإسناد وهم موصوفون بهذا الوصف الذي هو السؤدد. هذا بيت مضى، يمكن الرجوع إلى شرحه ومعرفة منهم الذين يعنيهم الذين يروي عنهم قتادة. يعني يا شيخ يقصد يقول هل شيوخ سادة معناه الصحابة أو كذا؟ ما يعني قتادة طبعا يروي عن الصحابة، لكن هل هم كلهم صحابة وكذا ما أدري. صحابة بدون تعيين. نعم صحابة بدون تعيين. لا إيه لك بس ما ندري هل يعني فيه تسمية. أنا ما أذكر الآن يعني لا أتذكر الآن شيء. ايش مراد هنا عن الصحيح؟ وين اي نعم يعني هذا من قبيل صح الاسانيد. من قبيل صح الاسانيد هو طبعا هو عن الصحابه لكن يعني ايش التسميه وانا ما اتذكر يعني اذا كان يعني من قبيل صح الاسانيد فصح الاسانيد هي يعني غالبا ثلاثه شعبه عن قتاده عن فلان مثل مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله. يعني إذا كان إنها يعني ثلاثية يعني طبعا ما فيه إلا الصحابة. أيوة ما أدري. يقول انتشرت في هذه الأيام وفي بعض البلدان العربية قضية تكفير الإنسان المسلم ويجب معاملته على أنه كافر ويجب قتله وفعلا يطلقون عليه الرصاص، فما رأي الدين في هؤلاء والله أعلم؟ مسألة التكفير من أخطر ما يكون. أنا سبقا قلت أن التكفير وإطلاق الكفر على أشخاص معينين هذا من أخطر ما يكون، والإنسان عليه أن يتحرز من هذا الشيء. وهذه في الغالب طريقة الخوارج، يعني هم الذين يستسهلون التكفير ويعني يطلقون التكفير ويكثر فيهم الكلام في التكفير، بل كفروا من هم في القمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلا منهم، ومن كفر على غير علم وإنما بالهوى والتعصب أو بالعواطف أو بالجهل فإن هذا يجني على نفسه ويلحق الضرر بنفسه. وإذا لم يكن من قال فيه ذلك الشيء فإنه يحور عليه إثم ذلك ويرجع عليه مغبة ذلك، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل صحيح أن الأئمة الثلاثة يقولون عن أبي حنيفة أنه إمام أهل الضلالة؟ الأئمة الثلاثة؟ نعم. ما سمعت بأنهم يقولون هذا ولا يقولونه، ولا يقوله الأئمة الثلاثة اللي هم مالك والشافعي وأحمد، ما يقولون عن أبي حنيفة هذه المقالة. أنا ما يعني سمعت بها ولا أظن أنها تصدر منهم. قل ما هي الذنوب التي تقبل منها التوبة؟ ما هي الذنوب التي تقبل منها التوبة؟ كل ذنب فإن التوبة تنفع فيه، وإنما فيه خلاف في الزنديق الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الله، فإن هذا فيه خلاف هل تقبل توبته أو ما تقبل. ومعلوم أن التوبة إذا كانت صادقة فإنها تنفع وتقبل، لكن قالوا في الزنديق أنه يعني إذا ظهرت من التوبة يكون من قبيل النفاق، يعني وإظهار شيء يعني على خلاف ما يبطنه ليسلم من القتل. فاختلفوا، منهم من قال إنه إذا أظهر التوبة قبل ووكل أمره إلى الله عز وجل، وإن كان ومنهم من قال إنه لا تقبل توبته مطلقة بل يقتل، وإذا كان صادقا في توبته فأمره إلى الله عز وجل، لكنه يتخلص منه ويقتل لكونه أقدم على هذا الأمر الذي هو زندقة. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، كثير من المسلمين يعيشون في بلاد الكفار وهم مضطرون إلى إعطاء الربا والرشوة إليهم عند المعاملات معهم، فهل للمسلمين سبيل إلى ذلك أم يؤاخذون على ذلك؟ إعطاء الربا، إعطاء الربا والرشوة يقول. إعطاء الربا كيف يعطون الربا يعني، أو يأخذون الربا يعني، أو يمكن يعطون ويأخذون. الواجب على المسلم أنه يبتعد عن الربا، لا مع المسلمين ولا مع الكفار. المسلم يبتعد عن الربا ولا يعامل بالربا، لا يعامل المسلمين ولا يعامل الكفار، هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه. وأما قضية الرشوة فالإنسان أيضا يبتعد عن الرشوة مطلقة، لأن الإسلام جاء بمنعها وتحريمها، فالمسلم يتنزه عنها ويبتعد عنها. لكن إذا كان يعني مثلا أن إنسان أخذ حقه وأراد أن يستحصل على بعضه بالتنازل عن شيء منه، بالتنازل عن شيء منه، فإن هذا يكون سائغ، لأن كونه يعني يترك البعض من أن يحصل البعض الآخر خير له من أن يضيع عليه الجميع. وأما دفع الرشوة وإعطاء الرشوة فالإنسان يبتعد عنها في المعاملة مطلقة. يقول هل يجوز للزائر أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عن غيره؟ الزيارة ليس فيها نيابة، عندما يأتي الإنسان ليزور يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصاحبين الكريمين، ولا يقول إن فلان يسلم عليك أو عليك السلام من فلان. وإذا حملك أحد السلام وقال أبلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت ترشده إلى ما جاءت به السنة بأن تقول له أنت صلي وسلم عليه عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. فأنت كلما أردت أن يبلغ سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت صلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في الحديث الآخر لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة تبلغه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال لك أحد أو طلب منك أن تبلغ سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى السنة، ما تسكت ولا تنفذ، بل أرشده إلى السنة وقل له أنت صلي وسلم عليه عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه، وهذا هو الذي جاءت به السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه قال يعني ليحمل أحد لي السلام، وإنما قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وقال لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا السائل يا شيخ يطلب شيء من ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه، ولد سنة 1311 وتوفي سنة 1389 وعمره 78 سنة، وهو رجل جمع إلى العلم الدهاء والصبر والتحمل، وكان دقيق العبارة، كلامه إذا تكلم قليل ويسمع أكثر مما يسمع، ولكنه إذا أسمع تكلم بالدرر وتكلم بالكلام المحرر وكتاباته وفتاواه يعني يتضح منها هذا. فالدقة والدقة في التعبير هذا مشهور به، وهو كما قلت جمع بين هذه الصفات، وجمع إلى ذلك أيضا كونه مهيبا، وهو عالم جليل، وكان رحمة الله عليه قائما بأعباء كثيرة، ومع قيامه بها كان يجلس الساعات لطلبة العلم ويدرسهم، يجلس في المجلس الواحد عدة ساعات، ينتقلون من درس إلى درس ومن موضوع إلى موضوع وهم في مكان واحد. فكان رحمة الله عليه جامعا بين صفات عظيمة وعلم غزير ودقة في التعبير. وذكرت لكم ولادته ووفاته ومقدار عمره، ويمكن للإنسان إذا أراد أن يعرف شيئا عنه أن يرجع إلى المجموع الذي جمعت فيه فتاواه، وهي في 13 جزء، وهي مشتملة على التعريف به وبيان كثير من فتاواه في الفنون المختلفة، في العقيدة والفقه والأصول والأمور المختلفة رحمة الله عليه. هو وعالم جهبذ. نعم، أنا كتبت عن كتابة يعني قصيرة جدا طبعت تحت اسم عالم جهبذ وملك فذ، عنه وعن الملك فيصل رحمة الله عليهما. كلمتان قلتهما عند وفاتهما، وقد طبعتا مع بعض، لكن أنا أقول لحالة إلى مجموع فتاواه هو الذي فيه الإفادة عنه كثيرا. نعم، أنا درست أو حضرت دروسه قليلا، وما كنت أجلس ومعي كتاب، يعني كنا ندرس في الكلية وكان يدرس في المسجد، وما كنت يعني ملازم لدروسه، وإنما كنت أحضر يعني دروسه مستمعا في بعض الأحيان، ليس كثير لأن مشغولين في الدروس وفي. قل فضيلة الشيخ، مسكت المصحف وحلفت به على باطل، فما الحكم على ذلك؟ وهذا حصل مني أول مرة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحلف على باطل لا يجوز، لا بمسك المصحف ولا بدونه. الحلف على باطل لا يجوز لأنه كذب، أو يعني ثم يحلف عليه، وإن كان يعني أمرا ماضيا وهو حلف على أمر ماضي فهي اليمين الغموس التي تغمز صاحبها في الإثم، وهو خبر إذا كان مبنيا على خبر يخبر عن شيء ويحلف على شيء وهو كاذب فيه، فهذه اليمين الغموس. وإن كان حلفا على أمر مستقبل، كان حلفا على أمر مستقبل، فهذا هو إن كان الوفاء به مناسب فإن عليه أن ينفذ، وإن كان يرى من المصلحة أن لا ينفذ فإنه يأتي بكفارة اليمين ويتخلص من يمينه بأن يحنث، يعني ويكفر عن يمينه، ويكفر عن يمينه إذا رأى المصلحة في عدم إمضاء اليمين. وإذا كان على أمر ماضي فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإذن. يقول: حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هل هو صحيح أو غير ذلك؟ نعم، هذا صحيح، هذا في الصحيحين. هذا في الصحيحين. وفيه اللغة، هذا مثال للغة المشهورة بلغة أكلون البراغيث، يتعاقبون فيكم ملائكة، يعني يأتي الفاعل يعني مضمر ومظهر. ومنه وأسر النجوى الذين ظلموا، وأسر النجوى الذين ظلموا جاء ضميرا وجاء ظاهرا. يقول ما حكم أخذ الصبيان إلى المسجد والحديث في ذلك، هل هو ضعيف؟ إحضار الصبيان إذا كانوا مميزين وتعويده لأن يصلوا فهذا مطلوب، وأما إذا كان إحضارهم يترتب عليه مضرة من حيث اللعب والتشويش على الناس فلا يجوز للإنسان أن يحضرهم، يعني إذا كان دون التمييز ولا يترتب على حضورهم إلا إيذاهم فلا يجوز. وأما الحديث الذي فيه جنبوا مساجدكم صبيانكم وجنينكم هذا غير ثابت، وقد جاء في الحديث أنهم كانوا يأتون بصبيانهم لكن للحاجة، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخل في الصلاة أريد أن أطول فأسمع بكاء الصبي فأخفف في صلاتي شفقة على أمه، فهذا فيه أنهم كانوا أن يأتون بصبيانهم يعني الصغار، لكن إذا كان إن الأمر يتطلب ذلك يعني ما في أحد يعني يمسك في البيت أو يعني ويحافظون عليه ويحرصون على المحافظة عليه لا بأس بذلك، أما إذا كان يترتب عليه إيذاء وتشويش على الناس في صلاتهم فهذا لا يجوز الإنسان أن يحضرهم ولا أن يفلتهم يعني يشوشون على الناس. قل فضيلة الشيخ، هل ينبغي لساكن المدينة كلما سافر إلى مدينة أخرى أن يأتي ويسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا جاء كان يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا معروفا عن غيره. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما صلى الإنسان وسلم عليه فإنه يذهب ويصل إليه عن طريق الملائكة الذين يبلغونه السلام عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولهذا له هذه الميزة أن الملائكة تبلغه، بخلاف غيره فإنه يعني لا يحصل ذلك في حقه، وإنما هذا يحصل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فابن عمر جاء عنه هذا ولم يعرف عن غيره، والذي يجعل الإنسان مستفيدا وعلى خير لا شك أن ما خص الله به نبي صلى الله عليه وسلم من أنه يصلى ويسلم عليه فإنه يؤجر على ذلك ويصل ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فإذا كان يعني من عادته أنه يأتي إلى المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان القادم يأتي إلى المسجد يصلي بركعتين أول ما يبدأ بالمجيء إلى المسجد، وهذه من السنة التي هجرها الناس، عندما يقدم الإنسان من سفر يبدأ بالمسجد ما يبدأ ببيته ويصلي في ركعتين، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، أول ما يقدم من سفر كل ما قدم من سفر دخل المسجد وصلى في ركعتين. فإذا كان إنسان دخل وبدأ بالمسجد وصلى في ركعتين وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نرجو أن لا يكون بذلك بأس. وهذا فعل ابن عمر يعني كان يأتي، لكن من لم يفعل وقد أكرمه الله بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تبلغ ذلك للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو ويسلم على أبيه ويسلم على أبي بكر وأبيه، وكان لا يزيد عن يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص دخل المسجد وعلبة الدخان في جيبه، وعندما تم نصحه لم يسمع النصح بدعوى أن هذا ليس فيه شيء، فما حكم ذلك؟ الواجب هو الابتعاد عن الدخان، لا يكون في جيبه ولا في فمه ولا يكون في ملكه وحوزته، بل لا يجوز له أن ينفق نقوده في شرائه، ولو أنفقها في شرائه فإنه يضيع نقوده في إتلاف نفسه وفي إضرار نفسه. كونه يصلي وعلبة الدخان في جيبه الصلاة صحيحة، لكن شرب الدخان واستعمال الدخان وشراء الدخان هو حرام، أقول هو حرام، لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه، ولا يجوز للإنسان أن يقتنيه، ولا أن يبيع فيه ولا يشتري، وبيعه حرام وشراءه حرام وثمنه حرام، وهو ليس من قبيل الحرام الذي ينتهي يعني بإضاعة النقود، بل مع إضاعة النقود فيه قتل النفس وفيه إلحاق للضرر بالنفس وفيه أمور أخرى ومفاسد كثيرة موجودة في هذا البلاء الذي يصيب به كثير من الناس. فالعاقل الناصح لنفسه يبتعد عنه ويحذره ولا يتعاطاه، ولا يكون ممن يبيعه ولا ممن يقتنيه ولا ممن يشربه، بل يكون حذرا منه بعيدا منه حتى يسلم من مغبته، وينصح غيره للتخلص منه. يقول هل يكون طواف الوداع في العمرة بعد الحلق وفك الإحرام أم قبل ذلك؟ طواف الوداع في العمرة ينبغي للإنسان أن يودع، ومن العلماء من قال إنه واجب اللي هو طواف العمرة، لكن الذي ينبغي أن لا يخرج إلا وقد ودع، لكن إن خرج غير مودع فإنه لا شيء عليه، بخلاف الحج فإنه لو خرج غير مودع يكون ترك واجبا من الواجبات وعليه الفدية. وإذا ودع فإنه يودع بعد انتهاء أعمال العمرة، يودع بعد انتهاء أعمال العمرة. ومن المعلوم أنه بعدما يطوف ويسعى ويحلق ويقصر تكون عمرته انتهت، فإذا أراد أن يغادر مكة يودع. تعرف ايش؟ حلفت على المصحف وعارف بان دي باطل. انه باطل؟ بان دي باطل. ايش؟ انه باطل. باطل؟ بانه باطل. انت تحلف على باطل يعني؟ انا حلفت. ايوه. حلفت على شيء حصل مني. على شيء ماضي؟ ايوه. ايوه. وحلفت على بانه باطل، يعني هو ما حصلش وهو حصل. اي نعم. اقول هذه اليمين الغموس انا قلت. أنا أجبت لعلك صاحب السؤال. نعم. الذي هو أقول لعلك صاحب السؤال الأول. نعم. وأنا أجبت عليه، فلماذا تعيد السؤال؟ أنا قلت هذه يمين غموس، توب إلى الله عز وجل مما حصل منك ولا تعد لأن تحلف وأنت كاذب.